حدثنا كلام عن دعاء الاستفتاح، ماذا اختار المؤمن بدله؟ دعاء الاستفتاح وهذا مروي عنه، مروي عن عمر بن عبد الله، مروي عن معطوفا الصواب هذا معطوف عن عمر بن عبد الله، نعم، لا يعلم الناس ولا يتصور هذا الا يعني لما لم يكن له. جيد، احسنت. قال رحمه الله: ثم يستعيذ عبد الرحمن حكم الاستعاذه، ها سنة. تمام، وايش والحديث ما اسمع؟ طيب طيب، هيو القول الثاني، ها انه لا يبطل، والثالث من قوله فاستعذ الوضوء. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ثم هذا اخذناه بدايه ترتيبا لازم ان يضمن. طيب، هل يجهر الكل بامين ولا البعض؟ الكل، والدليل صحيح، فالكل يجهرون بامين. السنه يا خالد، ايوه، السنه في القراءه في الصلوات من حيث الطول والقصر، إذن يقرأ بطوال وأوصاف وقصار المفصل وأمور الصور. طيب، سمع. يقول رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه. ايش معنى هذا يعني؟ يعني إذا مكبر يرفع يديه إما من حالات المهنية أو من حالات، نعم، نفس تكبيرة الإحرام كما يسمع في تكبيرة الإحرام، والدليل على مشروعية الرفع. نعم، صحيح صحيح، ثبت. وين هذا الدليل جيد أن يعني يصبح في جميع؟ طيب محمود، صحيح. طيب، يقول يا الله عظم فرجتي رفعت، دليل يا خالد، أمكنهما من بطل، والتمكين والتفريق هنا كيف؟ صحيح، وحكم وضع اليدين على الركبتين، ها سنة. ويقول: سبحان ربي العظيم. الدليل اسمك محمد، صحيح، والدليل الأخر حديث، ها وجه، أيوة. طيب ماشي، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من قوله قائلا إماما وفرد،

بخلاف الركعة الأولى والركعة الثانية يوجد بينهما فروق كما سيذكر المؤلف، لكن بين السجدة الأولى والسجدة الثانية لا يوجد أي فرق. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يرفع مكبرا، يعني أن السنة أن يكبر إذا أراد أن يرفع من السجدة الثانية إلى القيام، يرفع من السجدة الثانية إلى القيام أيضا يكبر، لما تقدم أنه يكبر في كل خفض ورفع. وعموم كلام المؤلف يدل على أنه لا يسن في هذا الرفع، سواء كان رفع من السجود أو رفع من التشهد الأول، أن يرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام و الركوع. لكن سيأتينا أن المؤلف قد يشير فيما بعد إلى الفرق بين أن يرفع من السجود وبين أن يرفع من التشهد الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. المؤلف يريد أن يبين كيف يظهر بالتفصيل كما بين كيف يسجد بالتفصيل، فهو يقول: يقوم ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. إذا السنة عند المؤلف أن ينهض على صدور قدميه يعتمد على ركبتيه، يعني ولا يضع يديه على الأرض، يعني ولا يضع يديه على الأرض. وسبب له بحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على صدور قدميه. القول الثاني أن المصلي إذا أراد أن يقوم فإنه يعتمد على الأرض بيديه ثم يقوم. وسدد هؤلاء بحديث ابن حميد أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من السجود جلس ثم اعتمد على الأرض وقام، وهكذا هو قال اعتمد على الأرض لم يقل بيديه، لكن العلماء فهموا من هذا الكلام أنه اعتمد على الأرض بيديه. القول الثالث للتفصيل وهو أنه إذا كان سيقوم بعد جلوس فإنه يعتمد بيديه على الأرض، وإذا كان سيقوم من غير جلوس فإنه يعتمد على صدور قدميه. هنا الأحاديث المروية في هذه المسألة ضعيفة فيما عدا حديث أبي حميد الساعدي، وحديث أبي حميد الساعدي خاص بمن أراد أن يسجد أن يجلس للاستراحة، أن يقول ثم إذا رفع من السجود جلس ثم اعتمد على الأرض وقف. فنحن نقول إذا أراد الإنسان أن يقوم بعد جلوس جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد فإنه يعتمد على الأرض، وإذا أراد أن يقوم من الركعة الأولى والثالثة فإنه يعتمد على صدور قدميه كما في القول الثالث كما في القول الثالث. في الواقع أن هذا القول اجتمع به الأدلة، ويحتمل أن نقول أنه إذا أراد أن يقوم من التشهد أو الجلوس للاستراحة يعتمد على يديه، وفيما عدا هذا فهو مخير. لا نقول السنة أن يقوم على رؤوس قدميه صدور قدميه، لأن السنة بينت ماذا يصنع إذا أراد أن يقوم بعد جلوس، ولم تبين ماذا يصنع إذا أراد أن يقوم بدون جلوس. نحن نقول ما قيدته السنة نقيده، ما فقده السنة نطلقه، فيقوم كيف شاء يقوم كيف شاء. وهذا القول الأخير وجيه جدا، لكن نقول أن القول الثالث الذي ذكرناه تجتمع به النصوص وإن كانت بعضها ضعيف، وهو الذي يتناسب مع الهوي للسجود، فإذا كان الهوي آخر ما يصل إلى الأرض قبل الوجه اليدين فكذلك في الرفع ينبغي أن يكون نفس الشيء أول ما يرفع اليدين، يعني يكون الترتيب واحد في السجود وفي الرفع منه. Allah يقول رحمه الله تعالى ويصلي الثانية كذلك، يعني أن الثانية تصلى كما تصلى الأولى عدم تستثني المؤلف. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمن سيء ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، ما يدل على أنه يصنع في الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أولا. يقول المؤلف: ما عدا التحريم، التحريم لا تتفق في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، لأن التحريم إنما شرعت للدخول في الصلاة وقد تم الدخول في الصلاة، فلا معنى لتكرار التحريم. والعلماء يذكرون هذا تعليل للتقريب، وإلا الدليل على عدم شرعية التحريم أنه لم يأتي في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر التحريم في كل ركعة. ثم قال رحمه الله تعالى: والاستفتاح لا يشرع عن الإنسان سبب الاستفتاح لأمرين: الأول أنه ليس بالنصوص ما يدل على ذلك، الثاني أن الاستفتاح خاص بالبدء بالصلاة، وفي الركعة الثانية لا يكون المصلي مبتدئا في الصلاة فلا يشرع في حقه الاستفتاح. ثم قال: والتعوذ يعني ولا يشرع له أن يستعيذ، فإذا أراد أن يقرأ في الركعة الثانية فإنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستدل الحنابلة على هذا الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة يستفتح بالحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنه كان لا يتعوذ إذا قام في الركعة الثانية والثالثة والرابعة. ومذهب الحنابلة هذا أخبر ابن القيم رحمه الله وأخذ بظاهر هذا الحديث. القول الثاني أنه يشرع أن يستعيذ في كل ركعة، فكلما أراد أن يقرأ استعاذ، واستدل هؤلاء بالآية، لأن الآية نصت أنه فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله، ومعنى هذا أنه كلما أراد أن يقرأ فإنه يستعيذ بالله. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، وهو الذي تدل عليه الآية واختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فالمجموع أن يكرر الاستعادة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتجديد النية، يعني أنه لا يشرع في الركعة الثانية ما بعدها أن يجدد النية، لأن النية موجودة والشيء الموجود لا يحتاج إلى تجديد، والشيء الموجود لا يحتاج إلى تجديد، فهي باقية إما حقيقة أو حكما. ولهذا لم يذكر كثير من الحنابلة هذا من ضمن الأمور التي لا تكرر في الركعة الثانية، لأن عدم ذكره في الثانية والثالثة أمر معلوم، فإن النية ما زالت موجودة، فلا معنى لقول لا يكرر النية لأن النية موجودة. هذا والله أعلم.